السلام عليكم. اسمع هالقصة هذه. في فتاة اسمها ماري فينسنت، عمرها 15 سنة. البنت هذه تعيش في ولاية نيفادا الأمريكية. البنت شاطرة، جميلة، متفجرة بالحيوية والنشاط، وكانت يعني من أسعد البنات في حيها. لكن في الأيام الأخيرة من حدوث هالقضية هذه، البنت حصلت عندها مشكلة نفسية بسبة المشاكل العائلية بين أمها وأبوها. صاروا يعني يتشاجرون كثير، يهددون بعض بالانفصال أو الطلاق وكذا، والبنت كانت رافضة، ما تبي أمها تبتعد عن أبوها ولا أبوها يبتعد عن أمها، وهي تبي تعيش مع الاثنين وتحاول تدخل بينهم. ماكو فايدة. وصلوا إلى طريق يعني مسدود بين الأم والأب. فماري خلاص يعني طقت شبدها، ما هي قادرة تتحمل الوضع اللي هي عايشة فيه، فقررت أن تسوي مثل ما يسوون الكثير من اللي بجيلها، خصوصا في الدول الأجنبية، أنها تستغل في حالها وتعيش بروحها وخلاص. ذاك اليوم خذت شنطتها وطلعت من البيت، والكلام هذا كان في شهر سبتمبر عام 1978 ميلادي. لكن اسمع الفيلم اللي حصل مع ماري. في نظام شائع في هالولايات يسمونه السفر التطفلي، يعني تسافر انت ما عندك سيارة ولا عندك وسيلة نقل، ولا تبي مثلا تركب باص ولا قطار ولا طيارة، ولا عندك فلوس تذاكر، شو تسوي علشان تنتقل من ولاية لأخرى؟ تجرب طريقة السفر التطفلي، يعني تطفل على الناس، توقف على الشارع وتأشر وتركب مع أي واحد. فعلا راحت إلى نقطة تجمع الناس اللي يبي يعني مثلا يسافرون على الطريق العام، فوجدت شابين، هم الشابين هذول نفس الطريقة ونفس عمر تقريبا ماري، يبون يسافرون، يبي يهاجرون، يبون يروحون إلى كاليفورنيا. قالت أنا بروح وياكم كاليفورنيا، يلا يلا تعالي. وقفوا على الشارع، صاروا يعشرون، يتطفلون على المسافرين أو الناس المار، أي واحد على الأقل يأخذهم يوصلهم، مو شرط يوديهم كاليفورنيا، يوصلهم نص الطريق ما في مشكلة، وهم يكملون مرة ثانية يعشرون، يركبون مع واحد آخر. طبعا ماري والشابين اللي معاها اللي واقفين على الشارع ماسكين لوحة مكتوب محتاجين توصيل للجنوب أو إلى كاليفورنيا، ويعشرون حق الناس اللي تمر. يعني بعد مدة من الانتظار ويوقف لهم واحد على فان لونه أزرق قديم، تعرفون الفان أو استرفان، سيارة من الراكبين ومن الخلف مثل الصندوق اللي نقل البضائع والأغراض وغيرها. انبسطوا الشباب وماري، راحوا له، قال لهم هو يعني لما وقف ما انتبه إن في شابين، لأن اللي كانت تتأشر هي ماري، وهو شاف البنت وقف لها، لكن أول ما جت عنده جو وراها الشابين، هذا مثل اللي توهق، ما يبيهم الشابين، شبي فيهم، يبي ماري، هذا لهنية. قال والله أنا ما عندي مكان هني، عندي مكان اللي راكب واحد. قالوا له خلاص خلاص احنا ما راح نروح معك، يقصدون هم الشابين وماري، لكن ماري تبي تروح خلاص، زهقانة وصاكة فيها الدنيا، أصلا ما تعرفهم. قالت لا خلاص خلاص، دامنا ما عنده إلا اللي راكب واحد وأنا بروحي، أنتم بروحكم يعني، خلاص أنا بروح وياه. قالوا لها يا بنية ترى هذا شكله يعني صراحة يخوف، يعني ليش ما يبينا إحنا الشابين ويبيكي أنت بنت وبروحك؟ قالت لا لا لا، مو لهالدرجة، إيش دعوة، ما قالت ايش دعوه يعني بالانجليزي. المهم وتركب معه او يمشي فيها طار. او رجل يعني شوي كبير يعني في العمر يعني ما هو صغير، وهي اطمأنت يعني كبر ابوها كبر جدها يعني. فقال لها ممكن بس يعني انا محتاج اجيب لي اغراض من بيتي يعني، وهو على طريق يعني من سان فرانسيسكو، امر اخذ اغراضي ونكمل الى كاليفورنيا. اي طبعا ما تقدر تقول له لا يعني صاحب السياره ويقول على الطريق نفسه. قالت لا اوكي. فعلا كان يمشي فيها شوي شوي بطيء. طبعا هو شيطان ليش يمشي بطيء؟ هو يبي يطول الوقت. وتعمد راح الى بيته في سان فرانسيسكو ونزل وطول شوي، جاب اغراضه وكذا وجاب معاه يعني اشياء يعني هو محتاجها وحطها في صندوق السياره ورجع لها. يوم ركب ولا خطته نجحت. اللي هي شنو؟ ان البنت مبين جايه يعني سفر، وكانت ماشيه مسافه طويله لين وصلت الشارع العام، ولين ركبت معاه وهالطريق اللي خذا كم ساعه لين وصلوا لبيته. هو عارف ان هذه راح يعني تتعب وتنام، فشافها فعلا حاطه راسها كذي ونايمه. ركب كل هدوء ومشى فيها، مشى وخلاها نايمه. بعدين البنت اثناء نومها حست ان شبعت نوم، يعني مر عليها كم ساعه وهي نايمه، افتحت عيونها ولا دنيا ظلام، ظلمت الدنيا، وتمر عليها لوحه مبين انهم يمشون عكس الطريق، يعني كاليفورنيا المفروض من الخلف. يوم انتبهت الى اللوحه اللي بعدها التفتت عليه، قالت له ترى هذا ما هو طريق المكان اللي احنا رايحين له، وبعدين انت وعدتني انك توصلني كاليفورنيا ومريت بيتكم. قال لا لا لا انا ضيعت بالطريق. قلت له معقولة انت ضيعت؟ يعني هي بدأت تخاف وتسأل وهذا ايش قصته، وانا شلون نمت وماخذة راحتي ومطمئنة. المهم بدأت يعني توتر البنت. فعلا هو علشان يخليها تطمئن وقف ولف وخذ استدارة ورجع مرة ثانية على نفس الطريقة. لكن البنت ما ارتحت له، خلاص تبي فرصة ان يعني ان تنزل من عنده. قالت هذا مو مضبوط ولا يبي شيء. وإلى الآن كانوا يمشون كذلك في منطقة معزولة بعيد جدا عن المكان اللي هي تبي توصل له. فالبنت خايفة وساكتة وتمني نفسها إنه يعني إنه ما يكون يعني إنسان سيء، ولا هي إلى الآن ما شافت منه شيء واضح. شوي وينزل على جانب الطريق والمكان مقطوع وظلمة. قالت له شنو فيه؟ ليش وقفت؟ قال لا بروح الحمام شوي وراجع. هو لما قال لها بروح الحمام وهم من شوي طالعين من بيته، ليش ما راح حمام بيتهم يعني تكرمون؟ ليش يعني بالشارع؟ عرفت ان هذا في بلا. فايش سوت البنت؟ قالت انا يعني احتياطا خليني انزل وابتعد عنه، وإذا نزلت أبي أركض وخلق ولي عاد. هذا صراحة ما هو يعني طبيعي. لكن شافت حذاء تكرمون شوز اللي هي لابسته الحبل ماله مفتوح، فخافت أنه هي تركض يعني تدوس على الحبل وطيح. فقالت بنزل أربط الحبل حبل الشوز وبعدين أفرك له، ابي اركض لين ابتعد عنه. وفعلا هذا مو نزل راح الحمام، فتحت الباب شوي ونزلت على طول، نزلت على الارض تربط الشوز ورتبت الأمور ومستعدة تبي تنطلق تبي تركض شنطتها على ظهرها. والمفاجأة الحبيب يعطيها ضربة مفاجئة من الخلف طب، ولا البنت على الأرض داخت التفتت عليه ولا ماسك فاس شي هذا، وعلى طول ضربها ضربة ثانية على راسها. البنت مثل اللي داخت خلاص واغمى عليها شوي صحت، ولا الحبيب مربطها بالسيارة من الخلف وهي عارية ويعتدي عليها مرة مرتين ثلاث وتصرخ وتبكي ولا أحد حولها. يوم البنت صارت تصرخ الله يخليك الله يخليك اتركني وأنا ما راح أبلغ عنك بس اتركني، قالها ويلتفت عليها قالها يوانا ميت وسيت يفري، قالت لي يا إسبليس، قال لها اوكي اي ويل ست يو فري، او ياخذ هالفاس اللي عنده. ايش سوى الحقير؟ مسك ذراعها اليمين وبدا يضرب بهالفاس ضربه ضربتين ثلاث والبنت تصرخ تصرخ لين قطع ذراعها ذراعها اليمين. البنت من الضربات ما قامت تحس، امسكت بايدها الثانيه كتفه كتفه اللي يحاول انه يمسكها فيه، قام ايش سوى؟ مسك ايدها الثانيه وبدا يضربها بالفاس، والبنت عاريه ودم شلال من الدم، ويضربها يضربها يضربها لين قطع ايدها الثانيه طاحت على الارض. البنت تنزف وخلاص يعني من قوة الألم وإصابتها بالصدمة هذه صارت ما تحس بنفسها خلاص، بدأت تغيب على الدنيا وطالعة وهي مصدومة إيش سوت؟ ليش كل هذا؟ اعتداء وضرب وقطع إيدها اليمين وإيدها اليسار، ليش؟ إيش سوى بعدين؟ ايدها الثانية اللي مسكت فيه ذراعه بمحاولة يعني انه ما يضربها، من كثر ما كانت شادة على ايده على ذراعه بعد ما قطعها بقت ايدها متعلقة بذراعه حتى انتزع ايدها انتزاع وهي مقطوعة ماسكة بذراعه، ويرمي ايدينها بعيد ويمسكها من رجولها البنت. شوف شوف العقارة، ويسحبها يسحبها يسحبها لين قرب جنب يعني نفس الجرف على عمق تقريبا 10 متر، ويمسك البنت من رجولها ويلفها يعني يلف فيها يلف فيها ويرميها كأنه رامي له كيس زبالة. هو طبعا لما رماها قال انها ماتت لنا ابد ما سمع لها حس، والبنت غيبت يعني، وفعلا البنت راحت. لكن اخذوا عندكم هالصدمة هذه، كل اللي صار حق البنت هذه من اعتداء عدة مرات وقطع ايدها اليمين واليسار والضربتين اللي على الرأس بالفاس ورماها وهي عارية من علو 10 متر، 10 متر بيت طابقين تقريبا على الصخور. لكن في لحظة البنت افتحت عيونها وهي طبعا خلاص يعني شافت الموت، وكانت تتحدث نفسها ان انا اذا جلست انتظر متى يعني احد يجي من نفسه يساعدني انا خلاص راح اودع الدنيا، والدم النزيف هذا الشلال اليمين ويسار هذا بسبب قطع اليدين هذا مستحيل اني راح اعيش وراح انتهي من الحياة، وهذا راح يروح يعيش حياته وممكن يعتدي على واحدة ثانية هي تسولف مع نفسها. فقررت انه دام فيني روح احاول. شوفوا قوة العزيمة الخيالية اللي عندها البنت هذه. شو سوت؟ او غريزة البقاء وحلاوة الروح اللي اسولف لكم عنها. البنت بدأت تحاول انها تنهض بدون ايدين، صارت تتقلب على الارض، تتقلب لين جت عند صخرة وحاولت تسند عليها وقفت على رجولها، والبنت تسبح بالدم، والان يجب عليها انها تسلق 10 أمتار من الصخور. وصارت تحاول تصعد، وفعلا قدرت انها تتجاوز هالمرتفع وطاحت على الارض. جنت الان وصلت عند الشارع اللي حصلت فيه الجريمة. طبعا هذاك مش اختفى. المصيبة وين؟ ان هالطريق هذا مقطوع، ما حد يمر عليه ابدا، لكن ايه تسمع اصوات سيارات، ما يعرف من وين يعني هالصوت قاعد يجيها. تعرفون بالليل وهدوء وصوت السيارات هي حاسة فيه، وهذا دليل على وجود طريق عام قريب منها. فصارت تتبع الصوت هذا، تمشي تمشي تمشي. مشت 5 كيلومتر، تخيل 5 كيلو، بنت مقطوع ايدينها، عارية، طايحة من 10 أمتار، مضروبة بفأس برأ. شوف العزيمة، قالت دامنا فيني روح أبحاول. تطيح وتقوم وتطيح طول الليل وهي تمشي لين وصلت للطريق العام. والطريق العام في منتصف الليل بعد كذلك يعني مو كثير اللي يمرون، وإذا مر أحد مثل مرة 3 شباب عليها. يوم شافوا المنظر وحدة واقفة وشعرها منفوش وعارية ايدينها مقطوعة وكلها دم، من الخوف طاروا وهربوا من المكان. قالوا هذه جنية طالعة منها الظلام، مستحيل احد يوقف لها. لكن من حسن حظها في رجل وزوجته، هذول معاريس توهم متزوجين بنفس الليلة هذه، وكانوا رايحين مأجرين منتجع علشان يعيشون فيه يعني ليلة العمر. فضيعوا الطريق. شوف رب العالمين اللي خلاهم يضيعون علشان يجون عند البنت. بالغلط وقفوا جنب البنت ما انتبهوا لها. ايه البنت جت ورمت نفسها على سيارتهم. يوم شافوا المنظر الزوجة هذه العروس الجديدة أغمى عليها من الخوف، والشاب بدأ يصرخ وكذا. بعدين استوعب أنه لا هذه بشر. شوي نزل لين ولا شاف هذه بنت فعلا ويدينها مقطوع، أو يأخذها ويحطها في المقاعد الخلفية للسيارة ويطير فيها لين وصل لأقرب محطة وقام واتصل على مركز الشرطة وجو الإسعاف وانقلوا البنت للمستشفى. لما وصلت للمستشفى كانت فاقدة نص الدم اللي في جسدها، والنص الثاني مسمم، ورغم ذلك البنت عاشت. سووا لها الإجراءات اللازمة واستقرت حالتها، وأول ما صحت البنت تحدثت إلى رجال الأمن وعطتهم أوصاف دقيقة جدا جدا بالمجرم. قالت لهم عنده سيارة فان أزرق شكله كذا، وجهه وجه الدوغ البجي هذا، تفخ وعريض وطوله كذا وزنه كذا. ارسموا لها الصورة اللي هم الطب الشرعي الأدلة الجنائية وفعلا جابوا الرسمة مثل المواصفات اللي أدلت فيها ماري، وبدوا ينشرون هالصورة في كل مكان. بعد 10 أيام ويتصل عليهم واحد، هذا الشخص قال لهم أنا عايش في سان فرانسيسكو وعندي جاري صراحة يعني يشابه للصورة اللي أنتم معممينها. قالوا له عطنا بياناتك، عطنا العنوان، عطنا كذا. اسألوا ماري، قالوا أنت مريت على سان فرانسيسكو؟ قالت إيه نعم صح، أنا نسيت أقول لكم هالمعلومة. هو قال لي بيتهم هناك لكن أنا ما أعرفه وين بالضبط، لكن اللي عرف إنه مرينا على سان فرانسيسكو. قالوا بس، ويروحون ويداهمون بيت الشخص المشتبه فيه، ولا فعلا يشابه اللي بالصورة الرسمة 100%. هذا طلع اسمه لورنس سينجلتون. لورنس هذا يوم خذوه للتحقيق انكر. قال له شلون تنكر؟ كل الأدلة تثبت، وسيارتك والبيت وكذا. بعدين قال لهم، يعني عطاهم عذر غبي، قالوا ان هذه فتاة ليل وان اختلفت انا وياها على المبلغ وكذا، وهي بدأت تهددني انها راح تتهمني وكذا، بعدين انا تركتها في الشارع ما ادري عنها. والكلام هذا طبعا ما اقنع المحكمة. المهم جابوه في المحكمة وكانوا منتظرين ان ماري يعني تقدر تطلع من المستشفى، وفعلا طلعت، وكانت حتى مركبين لها ذراعين صناعية، وجابوها تتكلم وتشرح شو اللي حصل معاها، الاعتداء، وهي بدأت تبكي ومنهارة، وصار حديث المجتمع الأمريكي كله قصة هالبنت هذه، البنت اللي عمرها 15 سنة اللي عانت يعني من سفاح قاسي قطع يدينها واعتدى عليها ورماها وكذا. فالكل تعاطف مع ماري ضد هالحقير هذا. لا، والمصيبة شنو؟ لورنس المجرم ايش قال لماري أثناء المحاكمة؟ التفت عليها قال لها لو يبقى آخر يوم بعمري ما راح أتركك، راح أطاردك. شوف الحقير. المهم المحكمة والمدعي العام وبعد تداول طويل في القضية احكموا عليه بالعقوبة القصوى. أخذ عندك هالصدمة هذه. العقوبة طلعت 14 سنة فقط. تقول شنو؟ اي نعم، حتى ان القاضي قال انا لو بايدي احكم عليه بالاعدام او مدى الحياة، لكن هذا القانون وانا صراحة ما اقدر اتجاوز القانون ولا، والزم لورنس انه يدفع 2 مليون دولار تعويض لماري، لكن ما عنده فلوس. قالوا له خلاص كم عندك؟ قال عندي 200 دولار. قالوا جيب ال 200 دولار. عطوها 200 دولار بس. حكم 14 سنة. الكل انصدم. بعد اللي سواه فيه هذا كله حكم عليه بس 14 سنة ولا 200 دولار؟ قال القاضي انا شو اسوي بعد هذا القانون؟ انا ما اقدر يعني احط شيء من عندي يعني. تبي الشيء اللي يقهر اكثر؟ أنه طلعوه بعد 8 سنوات. ليش؟ والله لأنه سجين مثالي، سجين ملتزم ويسمع الكلام وكذا، وخفضوا له المدة وطلع بعد 8 سنوات. وماري المسكينة عاشت حياة حزينة كئيبة، فقدان للشهية، اضطراب، يعني كل المشاكل اللي تخطر في بالك أصابها البنت. كادت انها تموت من كثر ما هي يعني فاقده الشهيه، يعني بسبب الصدمة اللي صارت لها، انعزلت عن الناس كلها، اكرهت الحياة، مقطوع ايدينها المسكينة، والكل عارف قصتها وشلون انظلمت وفوق هذا لما سمعت ان تم اطلاق سراح لورنس، البنت عاشت بحالة رعب، ممكن ينفذ التهديد لها في المحكمة، وقال لها انا راح اطاردك لو اخر يوم في عمري. يعني ما صارت، شنو هالمجرم اللي عينه قوية والقانون ما هو قادر يردعه؟ لكن بعد فترة يعني ما حصل شيء، والبنت في واحد يعني اعجب فيها وكذا، وقال لها انا بتزوجك، وقالت لها شلون تتزوج واحدة مثلي، لا بالعكس وحب روحك وكذا، تزوجها بعدين ما قدر انه يستمر، قام وطلقها وتدمرت حالتها النفسية اكثر واكثر. اما لورنس بعد ما خرج من السجن ارفضت العديد من المدن ان تستقبله او تخليه يعيش فيها، لدرجة ان راح كاليفورنيا وسان فرانسيسكو وكذا مدينة، الناس يسوون مظاهرات ويجون عند مكان سكنه ويرمون عليه الحجر يرمون عليه تكرمون القمامة ويسوون له مشاكل ويهددونه بالضرب ويعتدون عليه، وينتقل من مدينة لمدينة، كل ما راح مدينة وعرفوا قصته يطردونه. تقوم يعني الإدارة الحكومة اللي عندهم أو مركز الشرطة يقولون له خلاص أطلع من هالولاية روحي ولاية ثانية. المهم تنقلت ابتلش 4-5 مرات تحصل معاه المشاكل، والناس تتجمع عليه وتصير مثل مظاهرات، لين بعدين الشرطة لقوا له حل، قالوا له هاك هذه مقطورة مثل البيت المتنقل، هاك عيش فيه، روح عيش بهالغابات، روح افتر، كل ما حد يطردك اخذ بيتك وامش. وفعلا انتقل الى فلوريدا، هناك استقر لان ما حد سامع بسالفته او ما حد عرفه الى الان. وتجي عام 1990 ميلادي يتم القاء القبض على لورنس بتهمة السرقة. ليش؟ لان هذا ما هو قادر لا يشتغل، لا عنده أحد يصرف عليه، لا، وكل ما يروح مكان يطردونه، فاضطر إنه يسرق، وصادوه وسجنوه كم شهر وطلعوه مرة ثانية، قالوا له لا تجي هني مرة ثانية، قال لهم ماشي. ومن بعدها ما حد سمع عنه شيء، مرت أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، وحتى ماري يعني ما سمعت عنه أبدا. أو يجي عام 1997 ميلادي، يعني من آخر مرة طردوه صار له 7 سنوات ما أدري وين راح، جاهم اتصال من أحد الجيران، اتصل على الشرطة قال لهم أنا عندي جار اسمه لورنس. قالوا له طيب إيش في هذا؟ قال أسمع صراخ داخل بيته، وكأنه يعني قاعد يضرب امرأة، صوت امرأة تستغيث وتطلب النجدة وكذا، والشرطة يطيرون ويوصلون عند بيت لورنس. ولا طلع هذا لورنس ساكن على أطراف فلوريدا، بيت قديم وكذا. المهم الجار قال له مي هذا البيت، هذا البيت، راحوا اقتحموا البيت ويتفاجئ فيهم لورنس داخلين عليه الشرطة داخل بيته، ولا لورنس كله دم، وين المرأة هذه اللي تستغيث وكذا؟ ولا في امرأة اسمها روكسان هايز، هذه فتاة ليل وأم لثلاث أطفال، ما أدري من وين جايبها ومعتدي عليه، وبعدين قام وقتلها وألقوا القبض عليه واعترف طبعا بالجريمة اللي ارتكبها. لما ودوه للمحاكمة سمعت ماري بسالفته ان هالمره قاتل وحده، يعني هي ما قتلها، هي عذبها وقطعها وكذا، لكن عاشت. يوم سمعت ان مسكوا لورنس والان يحاكمونه بتهمه قتل ويحتاجون الى تدعيم للقضيه، قالت هذه فرصتي اني انتقم منه وتروح ماري وتحضر للمحاكم وتقدم نفسها كشاهد. قالت انا بشهد على هالوحش هذا لانه سبق انه اعتدى علي وقصتي كذا كذا. قالوا لا احنا نقبل شهادتك. وفعلا بدت تشرح قصتها من اول وجديد. والمحكمة الآن يعني في عام 97 غير لما كانت في ذاك الوقت في السبعينات اسمعوا قصة ماري وشون يعني عانت وشنو حصل معاها بعد ما انحكم عليه ب 14 سنة وطلعوه بعد 8 سنوات وعايشة رعب بسبب تهديد وكذا. وكذلك رجع وارتكب جريمة. فهي جاية الآن تبي تؤكد لرجال أمن هذا يستحق أقصى العقوبة المثالية مو اللي حكموا عليه سابقا. فعلا المحكمة تأثرت بكلام ماري والآن هم أمام جريمة قتل لامرأة حتى لو كانت فتاة لين. هذه عندها عيال هذه كذا وقتلها بوحشية. المهم يحكمون على هالحيوان هذا بالإعدام. لكن للأسف ما عدت كم يعني أشهر ويموت لورنس بالسرطان داخل السجن قبل تنفيذ الحكم. ماري من بعد ما خلاص انتهى لورنس من هالدنيا بدأت ترجع للحياة، بدأت يعني تحاول انها تحتك في المجتمع ولا وتزوجت مرة ثانية، تزوجت واحد اسمه توم. وتوم هذا من ضمن المحققين اللي شاركوا في حل قضيتها وساعدها كثير هذا توم، وكان متأثر فيها وكذا ومعجب في ماري وفعلا تزوجها. وماري كملت دراستها واصبحت محامية وتخصصت في مطالبة حقوق الضحايا. وفوق هذا يوم جاء حفل زفافها توم ما جاب لها خاتم مثل ما تشوفون دائما انتم المعرس يجيب حق العريس وحق يحط خاتم حق العروس، بس هذه ما عندها لا اصابع ولا ايدين. قام سوى لها خاتم على قلادة ولبسها القلادة وحاط لها الماسة ويعني تعويضا عن اصابعها يعني. وخلفوا ولدين وحتى ان تخصصت هي كذلك يعني كملت دراستها مرة ثانية غير الحقوق واصبحت فنانة وصارت طالب بقانون قانون اللي يشدد على مجرمين الاعتداءات وكذا. حتى ان في قانون ظهر سموه قانون سينجلتون، هذا كان يعني بسبب مطالبات ماري واجتهادها في المطالبة بهذا القانون فعلا تم اقراره، وانه يشدد على اي شخص يعتدي على الضحية بطريقة موحشة او طريقة يعني بأسلوب التعذيب، وأنه يكون حكمه أقل شيء ياخذ المؤبد 25 سنة. وهذه كانت نهاية سالفتنا وفمان الله. مع السلامة.